فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: القدر قدرة الله، كلمة لها أهميتها، لها معنويتها، بمعنى أن من آمن بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير صدق بالقدر خيره وشره. يدخل في القدر تقدير الأشياء قبل أوقاتها، ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق وتوجد، ويدخل فيه إرادة كل ما يحدث ومشيئته العامة، ويدخل فيه خلقها وإيجادها وتكوينها، وأنها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه. هذه تسمى مراتب القدر الأربع. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة الإرادة، الرابعة الخلق. فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع، ومن كذب بشيء منها نقص إيمانه بالقدر. فأنكر ذلك، أنكر العلم، العلم الأزلي السابق، طوائف من الغلاة أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث، وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. أي سلوهم: أتقرون بأن الله تعالى موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بذلك خصموا، وقيل لهم: ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ فكله داخل في العلم، في أن الله بكل شيء عليم. فإذا علم ما قد مضى فلا يخفى عليه ما هو آتي وما هو مستقبل. وأما الخلق والتكوين فإنه يدخل في القدرة، يدخل في الإيمان بقدرة الله. فإذا كنا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، فلا بد أن يدخل في هذه القدرة كل ما في الكون، لا يخرج عن قدرة الله شيء من الوجود ومن الحركات التي تكون في هذا الكون، كلها كائنة بقدرة الله وبمشيئته وبخلقه وتكوينه. فلا يكون في الوجود ما لا يريد. ونعتقد أن ربنا سبحانه أعطى الإنسان قدرة على مزاولة أعماله، أن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، وقدرة الله غالبة على قدرتهم وإرادته غالبة على إرادتهم. فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يكون، وهذا معنى ما يقول فيه شيخ الإسلام في قصيدته التائية أو غيرها فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وهذا أيضا معنى الحديث الذي فيه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومع ذلك فإن للعباد قدرة تناسبهم، وبهذه القدرة أصبحوا مكلفين، وبها أصبحوا مأمورين ومنهيين. ولو سلبت عنهم هذه القدرة لسقطت عنهم التكاليف، ولهذا تسقط التكاليف عن العاجز وينفى عنه الحرج، فلا يكلف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل لم يكن إلى إفهامه من سبيل فلا يكلف، ومن فقد البصر لم يكلف بالغزو وبالقتال، وكذا العاجزون ونحوهم. يقول تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني إذا تخلفوا عن الجهاد لأنهم لا يستطيعونه، فدل على أن غيرهم عليهم حرج لأن معهم استطاعة، وإن كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله وداخلة تحت قدرته. وبكل حال فالاستطاعة التي منحها الإنسان هي التي في إمكانه أن يزاول بها الأعمال، مع أنها داخلة في خلق الله تعالى، وأن الله سبحانه لا يكلفهم إلا ما في قدرتهم واستطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا أسقط الحج عن غير المستطيع، بل جعل فرضه على من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أسقط ما يعجز عنه الإنسان أو يشق عليه، فرخص للمسافر في أن يفطر لأن عليه مشقة، وكذلك المريض أن يفطر ويقضي لما في الصيام عليه من الصعوبة. وهكذا في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد، فالقدرة والاستطاعة التي طوى في ملكية الإنسان هي ما منحه الله وما أودع فيه وما قواه به، وإن كان ذلك كله داخلا في عموم قدرة الله سبحانه. قد مر بنا أن الاستطاعة التي نهيت هي

حالة سفره وحالة إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ورميه ونحو ذلك. يقولون لا تشترط قدرة ولا قوة في هذه الحالات، وما ذاك إلا أنها شرطت في أول الأمر وزالت الحاجة إليها بعد ذلك، فلا حاجة إلى وجودها وبقائها حالة مزاولة الفعل. ويقولون كذلك أيضا في سائر العبادات كصلاة الجماعة مثلا، إذا أمن على نفسه وكان معه قدرة وقوة وكان صحيح البدن ليس به مرض وليس بخائف، وجب عليه أن يصلي مع الجماعة. فإذا ابتدأ في الصلاة مثلا أو دخل المسجد أو أقيمت الصلاة فلو زالت القدرة فلا تنتظر، لا تشترط القدرة ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقرير قولهم. ولا شك أن القدرة والقوة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وفي حالة وجود الفعل. فإن الإنسان مثلا مأمور بأن يصلي قائما، فلو صلى ركعتين من الظهر مثلا قائما ثم عجز رخص له أن يجلس ويتم جالسا، فدل على أن القدرة مشترطة حالة الفعل من أوله إلى آخره. ولو أن إنسانا تجهز للحج ولما قطع نصف الطريق مثلا عجز وقلت نفقته أو حصل له خوف أو مرض أو نحو ذلك، لجاز له أن يرجع ويؤجل الحج لأن القدرة لم تبقى معه، بل حدث ما يضادها. وهكذا بقية الأعمال. ما لكن قد استهنى منها بعض الأعمال، إذا مثلا تم الحول على المال ووجب فيه الزكاة تعلقت بذمة المالك، فلو تلف المال لبقيت الزكاة في الذمة، وذلك لأنه فرط حيث آخر إخراجها. وهناك من يقول إنها تسقط عنه، بمعنى أنه لو حصد زرعه مثلا ولما حصده كله وجمعه وقبل أن يخرج زكاته احترق كله أو حملت الرياح وفرقته، فالصحيح أنه لا يلزمه زكاة، وذلك لأنها وجبت مواساة. ومن أين يواسي ما دام أن المال الذي وجب فيه قد تلف؟ وهكذا مثلا لو تم حول نصاب الماشية السائمة ولما تم الحول ماتت كلها مثلا أو لم يبق منها إلا أقل من النصاب سقطت الزكاة عنها، فإنها أصبح من غير أهل الزكاة. وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار أصبح وهو قادر وعنده قوة وعنده الاستطاعة على إتمام صيام ذلك اليوم، ولكن في أثناء النهار مرض أصابه مانع شديد منعه من الإتمام، جاز له أن يفطر ويقضي ذلك اليوم لأنه أصبح من غير أهل الاستطاعة. فتبين بهذا أن الاستطاعة التي أمرنا بها فاتقوا الله ما استطعتم، أن المراد بها

هذه تعتبر أمثلة لما تقدم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما في وسعهم وما في إرادتهم وما تصل إليه قدرتهم وما لا مشقة عليهم فيه، وإن كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم لكن مع مشقة تلحقهم، والمشقة تجلب التيسير. وقد نفى الله الحرج في هذه الشريعة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما ذكر أنه يجوز لهم استعمال التراب عند فقد الماء أو عند التكلف في استعماله لمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولما أباح لهم الفطر في رمضان للسفر وللمرض، قال بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن المسافر الذي يشق عليه الصيام لكنه يستطيعه، وإذا صام انقطع عن العمل، انقطع عن خدمة نفسه، واحتاج إلى أن يخدمه رفقته، واحتاج إلى أن يظلل عليه ويرش بالماء لشدة جهده، هذا قد يقول: إني أطيق. نقول: إنما فاتك أشد وأعظم، حيث أنك أولت غيرك إلى أن يخدموك وإلى أن يقوموا عليك، وأنك عطلت مصالح نفسك واحتجت إلى من يخدمك. ولو كنت تستطيع أن تكمل يومك، كذلك المريض لو قال: أنا أستطيع أن أصوم مع المرض، ولكن المرض يزداد مع هذا الصيام ويشتد ويتكلف صاحبه، إذا صام نقول: إنه قد كلف نفسه، وإنه ولو كان يستطيع لكن عليه مشقة من هذا الصيام فله رخصة. ولو قال الفقير: أنا أستدين وأحج وأصبر على الديون التي أتحملها في ذمتي، نقول: إنك قد كلفت نفسك ما فيه مشقة، لأنك لست على يقين بأنك تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحملها، أو أنك مثلا في سفرك قد تضيع أهلك وقد تعوزهم إلى أن يتكسبوا الناس، لأنك أنت الذي تتكسب لهم وتنفق عليهم من كسبك، فإذا سافرت عنهم أدى ذلك إلى أنهم يحتاجون ويسألون الناس، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون فيسقط عنك الحج في هذه الحالة إذا لم تجد ما تنفق ما ينفقه أهلك على أنفسهم حتى ترجع. وهكذا أيضا مثل بما سمعنا من المصلي الذي أبيح له أن يصلي جالسا، ولكن يقول: في استطاعتي أن أقوم أن أصلي قائما، ولو كان القيام يزيد في المرض ويؤخر البرء والشفاء. نقول: لست بمكلف وأنت غير مستطيع، والذي يعجزه القيام

وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. من هنا تكلم على أفعال العباد، فذكر الطحاوي أن أفعال الله أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، فلم يثبتوا للعباد فعلا، وإنما أثبتوا لهم كسبا، يعني أنهم هم الذين زاولوها وهم الذين عملوها وإليهم تنسب. فالعبد يوصف بأنه الذي صلى وأنه الذي صام، ولا يقال خلق الله فيك الصوم، ولا خلق الله فيك الصلاة، ولا خلق الله فيك القتل أو الشرك أو الزنا أو أكل الحرام، بل يقال أنت المصلي والصائم، وأنت الصادق أو الكاذب، وأنت المؤمن أو الكافر، وأنت البر أو الفاجر، وأنت العامل للصالحات أو العامل للسيئات، أنت المحسن أو أنت المسيء، أنت الذي صبرت أو جزعت، أنت الذي تشجعت أو جبنت، يوصف بهذه الأفعال ولو كانت خلق الله. الله تعالى خالق كل شيء، وهو الذي أرادها وهو الذي أوجدها، ولو شاء ما آمن أحد ولو شاء لما كفر أحد، ولكنه تعالى أعطى العبد قدرة يزاول بها هذه الأعمال، فيصبح من أهل الأعمال تنسب إليه. هذا هو الذي تكلم عليه الطحاوي. الأشاعرة لا يثبتون العبد فعلا، وفعل قولهم قريب من قول الجبرية، إلا أنهم يثبتون له كسبا، يثبتون للعبد كسبا، ثم يضعفون ذلك الكسب ولا يجعلون له تأثيرا، فيصبح الكسب الذي أثبتوه ليس له حقيقة. وفي هذا يقول بعضهم مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند العاشمي وطفرة النظامي، يعني أن هذه الثلاثة لا حقيقة لها أصلا. الكسب عند الأشعري لا حقيقة له، يقول يثبت الكسب ومع ذلك ينهي قدرة العبد. والحال عند الهاشمي بمعنى أنه لا يثبت للحال حقيقة. وطفرة النظام الذي هو أحد المعتزلة التي اعتقدها أو ذهب إليها لا حقيقة لها. والحاصل أن الشارح رحمه الله ذكر أن للناس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب باطل وهو مذهب الجبرية، ويقابله مذهب أيضا باطل وهو مذهب نفات القدرة، نفات قدرة الله، ومذهب حق وهو إثبات قدرة الله وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. فالأول الذي قال أهله إن العبد ليس له قدرة أصلا، هذا قول المجبرة أو الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وليس له أي اختيار، بل أفعاله وحركاته بمنزلة حركات المرتعش، وهو الذي ترتعد يداه مثلا ولا يقدر على إمساكهما، أو بمنزلة العروق النابضة التي تتحرك ولا يقدر على إمساكها، أو حركاته بمنزلة حركات الأشجار التي تحرك الرياح. وهؤلاء الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان، فهو أول من قال إن العباد ليس لهم قدرة وليس لهم اختيار، بل هم مجبورون على العباد. وهؤلاء يقولون إن الله إذا عذب الخلق فإنه ظالم لهم، لأنه الذي خلق فيهم المعصية، كيف يخلق فيهم الذنب؟ كيف يخلق فيهم الشرك والقتل والزنا والحرام وما أشبه ذلك، ثم يعاقبهم على ذلك ويعتبرون هذا ظلما من الله تعالى، مع أن الله قد نفى الظلم بقوله وما ربك بظلام للعبيد. يقول قائلهم لما ذكره ابن القيم في بعض كتبه أبيات في هذا المعنى، منها قول بعضهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يقولون مثل العاصي الذي يجبر على المعصية مثل إنسان ألقي في البحر وقد أوثقت يداه وقيل له لا يضلك الماء، هو لا يستطيع الحركة وهو مع ذلك ألقي في البحر. ويقول في نبيته وعند مراد الله تبنى كميت، وعند مراد النفس تسقي وتلحن، وعند مراد النفس تسقي وتلحن، وعند خلاف الحق تحتج بالقضاء، تحتج بالقدر ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. يقول إن هؤلاء متناقضون، فإنه إذا كان المراد للنفس فإن أحدهم يسجي ويلحم، وأن يأتي الأمور من طولها وعرضها ولا يتوقف على جهده على شيء محدد، بل يبذل كل ما في وسعه. وأما إذا قيل له إن الله أمرك بكذا ونهاك عن كذا فإنه يتقاعس ويتكاسل، وإذا وقع منه الذنب قال هذا مكتوب علي وهذا ليس له اختيار، فيحتج بالقدر ويحتج بالقضاء ويزعم أنه مجبور على ذلك. هذا فعل أو قول المجبرة الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله. تقدم واحد منهم لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مجلس وحوله تلامذته، فألقى عليه أبياتا يقول في أولها: أيا علماء الدين، هم من يدينكم؟ تحير ذله بأوضح حجتي، ويقول فيها دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيلا بينوا لي حجتي. يحتج يقول إنما هل مثل إنسان دعاني ثم سد الباب وأقفل هدومي وضربني وقال لماذا لا تدخل؟ كيف أدخل وقد أوصد الأبواب؟ رد عليه شيخ الإسلام بأبيات مشهورة مكتوبة في مطبوعة، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن المسعدي رحمه الله. في أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدخصم الله يوم معادهم إلى النار طرا ناصر الجبل القدرية، سواء نهوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو معروا به في البرية أو الخليقة. واستمر في ذكر ما يتناقضون فيه، وذكر أنهم يتناقضون، وذلك أن أحدهم إذا لامه لائم على فعل فإنه يحتج بالقدر، ولكن لا يحتج بالقدر إذا كان المصلحة له، فهو إذا كانت المصلحة له في طلب معيشة وفي طلب رزق يبذل قصارى جهده، يقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسب؟ لماذا لا تأكل تترك الأكل وتقول إن كان الله أراد لي حياة فإني سأحيا ولو لم أكل؟ لماذا تلبس الثياب في الصيف تتقي الحر وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوج تطلب الولد مثلا؟ لماذا تغرس تطلب الثمر مثلا؟ وهكذا. فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب المعيشة، فكذلك نقول: لماذا لا تعمل أعمالا صالحة تؤهلك لدخول الجنة؟ لماذا لا تترك الأعمال التي تؤهل لدخول النار؟ إذن فأنت معك قدرة ومعك استطاعة على مزاولة الأعمال. ذكروا أن سارقا أتي به إلى عمر رضي الله عنه فقال: هذا شيء مقدر عليك، هذا قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله. ولما توجه عمر إلى الشام وذكر له أن الشام قد وقع فيه الطاعون، عزم على أن يرجع بمن معه إلى المدينة، فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي الله تعالى قدر لنا أن نرجع، فهو كتب علينا هذا ولن يكتب علينا أن نقدم على هذا الوبل. هذه كلمة أمير المؤمنين: نفر من قدر الله إلى قدر الله. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون فرارك من الأسد. وبكل حال هذه أقوال هؤلاء الطائفة، ولهم حجج طويلة اختصرها الشارح. أن الطائفة الثانية الذين هم المعتزلة فبلا شك أن قولهم أشد بطلانا، ولعله يأتينا ما يبينه عندما يتكلم على أدلتهم.